طيب بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا فيما يتعلق بطرق ماذا؟ البحث وتخريج الحديث، فيما يتعلق بطرق البحث وتخريج الحديث. وقلنا أن طرق البحث، أن طرق ماذا؟ البحث خمس. طرق البحث ماذا؟ خمس، أي لاستخراج الحديث. طرق البحث خمس لاستخراج ماذا؟ الحديث. والمقصود ماذا باستخراج الحديث؟ أي باستخراج الحديث من مصادره ماذا؟ الأصلية. استخراج الحديث من مصادره ماذا؟ الأصلية. وذكرنا بالأمس الطريق ماذا؟ الأولى لاستخراج ماذا؟ الحديث، عن طريق الإسناد، بالنظر إلى أعلى رجل في الإسناد، من طريق الإسناد بالنظر إلى أعلى رجل في الإسناد، ألا وهو الصحابي، ألا وهو ماذا؟ الصحابي. وذكرنا ما يتعلق بتخريج الحديث من طريق ماذا؟ أعلى رجل في الإسناد، ألا وهو ماذا؟ الصحابي. أن ما عندنا إلا ماذا؟ عندنا مصدر، مصدر نستخرج منه ماذا؟ الحديث. عندنا مصدر نستخرج منه ماذا؟ الحديث، بالنظر إلى الصحابي. وقلنا أن استخراج الحديث بالنظر إلى أعلى رجل في الإسناد ألا هو الصحابي، يستخرج من كتب تسمى بكتب ماذا؟ المسانيد، من كتب تسمى بكتب ماذا؟ المسانيد، وهكذا معجم الطبراني الكبير. والسبب أن هذه المصنفات مؤلفة على مسانيد الصحابة، أي يجمعون أحاديث الصحابي، يعني يجمعون كل أحاديث الصحابي في مكان واحد، يجمعون كل أحاديث الصحابي في مكان واحد. ومعنى ذلك أن من أراد استخراج حديث من هذه المصادر وهي المسانيد والمعجم الكبير للطبراني عليه رحمة الله، لابد أن يكون عنده ماذا؟ لابد أن يعرف ماذا؟ الصحابي الحديث. فإذا لم يعرف صحابي الحديث لا يتأتى له استخراج الحديث من المسانيد ولا من معجم الطبراني ماذا؟ الكبير، إلا في حال أنه يجرد الكتاب من أوله إلى آخره، يجرد الكتاب من أوله، إنسان عنده حديث، إنسان عنده ماذا؟ حديث في أحد المسانيد، في أحد المسانيد، مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند كذلك يعني ماذا؟ الحميدي، مسند الطيالسي، مسند الإمام أحمد أو معجم ماذا؟ الطبراني. عندك ماذا؟ حديث لا تعرف ماذا؟ الصحابية، لا يتأتى لك استخراج الحديث من هذه المصادر الأصلية، إلا في حال أنك تجرد الكتاب من أوله إلى آخره حتى تقف على الحديث. فإذا عرفت الصحابي، إذا عرفت الصحابي الراوي لهذا ماذا؟ الحديث، الراوي لهذا ماذا؟ الحديث، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ ترجع إلى مكان مرويات هذا الصحابي، مرويات هذا الصحابي. على سبيل المثال أخذنا بالأمس فيما يتعلق بمسند الإمام أحمد، الإمام أحمد عليه رحمة الله رتب مسنده على طريقة ماذا؟ معينة، رتب مسنده ماذا؟ على طريقة ماذا؟ معينة، باعتبار يعني الخلفاء الراشدين، وباعتبار العشرة المبشرين، باعتبار يعني آل البيت، وباعتبار يعني كذلك المكيين، الشاميين، الأنصار، كذلك النساء إلى غير ذلك، رتب على هذا الترتيب، رتب الإمام أحمد عليه رحمة الله مسنده على هذا ماذا؟ الترتيب، على هذا ماذا؟ الترتيب. وجاء العلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله فجعل له ماذا؟ فهرسا، يعني جعل على ماذا؟ على حروف المعجم، أي على الحروف الهجائية، على الحروف الهجائية. فإذا كنت تريد أن تبحث عن حديث عبد الله بن عباس من مسند الإمام أحمد، ترجع إلى فهرس ماذا؟ العلامة الألباني عليه رحمة الله في حرف العين، في حرف ماذا؟ العين، فتقف على ماذا؟ على عبد الله ابن عباس، يحيلك إلى المكان الذي فيه مرويات عبد الله بن عباس في مسند الإمام أحمد. فإذا وصلت إلى هناك ما بقي إلا أن تمر على حديث أحاديث عبد الله بن عباس من أولها إلى آخرها حتى تجد ماذا؟ الحديث الذي تبحث عنه. هذه الطريقة فقط، هذه الطريقة في البحث في المسانيد ومعجم الطبراني ماذا؟ الكبير، ومعجم الطبراني ماذا؟ الكبير. ما لك إلا هذه الطريقة، عندك فهرس الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أو ترجع إلى ماذا؟ ما يتعلق بترتيب الإمام أحمد لمسنده، وهذا فيه مشقة، وهذا فيه مشقة، وإنما تخمن تخمينا، تخمن ماذا؟ تخمينا. أما الشيخ الألباني عليه رحمة الله فقد قدم هذا الكتاب خدمة عظيمة، فجعل له ماذا؟ فهرسا مرتب على حروف المعجم، أي على الحروف الهجائية. فإذا كان هذا الحديث الذي عندك حديث عبد الله بن عباس، تعرف الصحابي، حديث عبد الله بن عباس تعرف الصحابي، فترجع إلى حرف العين فتنظر عين عين عين حتى تقف على عبد الله ابن عباس، ثم بعد ذلك يحيلك إلى المكان في مسند الإمام أحمد، مسند الحميدي، مسند أبي يعلى، وهكذا هذه المسانيد. فإذا وقفت على أحاديث عبد الله بن عباس بعد ذلك يعني يبقى عليك مشقة أخرى، وهي سرد أحاديث عبد الله بن عباس، أي النظر فيها من أولها إلى آخرها حتى تقف على ماذا؟ على حديث عبد الله بن عباس. هذه الطريقة ماذا؟ الأولى. هذه الطريقة ماذا؟ الأولى في الوصول إلى الحديث في هذه المسانيد وفي معجم ماذا؟ الطبراني الكبير. فإذا وصلت إلى هناك تقول رأيت ماذا في المجلد الأول في صفحة كذا رقم الحديث كذا، هذا يسمى تخريجا، هذا يسمى ماذا؟ تخريجا. تقول حديث عبد الله بن عباس سوق ماذا بالإسناد، سوق ماذا بالإسناد، فتقول خرجها الإمام أحمد أو أخرجها الإمام أحمد أو رواه الإمام أحمد المجلد كذا في صفحة كذا رقم الحديث كذا، انتهى التخريج من مسند الإمام أحمد، من مسند الحميدي، من مسند أبي يعلى، من مسند كذلك يعني الطيالسي، من معجم ماذا الطبراني عليه رحمة الله. هذا التخريج، هذه الطريقة ماذا الأولى في تخريج ماذا الحديث. الطريقة الثانية وهي ما يتعلق بتحفة ماذا الأشراف. تحفة الأشراف هذا مصدر فرعي لا مصدر ماذا أصلي، لأن سيحيلك على المصادر الأصلية. تحفة الأشراف ستحيلك ماذا على المصادر ماذا الأصلية، فهي من المصادر الفرعية كما سيأتي التنبيه على هذه ماذا المسألة. أبو الحجاج المزي عليه رحمة الله ألف كتابين عظيمين. الكتاب الأول ما يسمى بتهذيب الكمال، الكمال هو لعبد الغني المقدسي، الكمال هو لعبد الغني ماذا المقدسي. جاء الإمام يعني جاء ماذا الحافظ أبو الحجاج المزي عليه رحمة الله فهذب الكمال، هذب ماذا الكمال، وزاد فيه ماذا زيادات ونبع على تنبيهات. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني ألف كتابا عظيما ما يسمى بتحفة الأشراف، ما يسمى بتحفة ماذا الأشراف في 13 مجلدا، في 13 ماذا مجلدا. هذا جمع فيها ماذا جمع في هذه يعني 13 ماذا مجلدا، جمع أحاديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها، جمع أحاديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيها. وهذه يعني ماذا هذه يعني تحفة ماذا الأشراف، تحفة ماذا الأشراف، قلنا جمع فيها أحاديث الصحابة في يعني رواه ماذا في الكتب الستة وهي السنن الأربع مع البخاري ومسلم، وزاد فيها أيضا يعني كتبا لهؤلاء الأصحاب، أصحاب الكتب ماذا الستة، فزاد فيه الشمائل للإمام الترمذي، وزاد فيه العلل للإمام الترمذي، وزاد فيه أيضا يعني ماذا المعلقات للإمام ماذا البخاري، التعليقات للإمام ماذا البخاري، وزاد فيه عمل اليوم ماذا والليلة، زاد فيه عمل ماذا اليوم ماذا والليلة، وأدخل كتب، زاد يعني على هذه الستة خمسة من الكتب. الأول الشمائل للإمام الترمذي، العلل للإمام الترمذي، عمل اليوم والليلة للإمام النسائي عليه رحمة الله، وأيضا كذلك زاد ماذا المعلقات لي يعني ماذا تعليقات للإمام البخاري أو المعلقات للإمام البخاري، وزاد كذلك كتاب المراسيل، زاد ماذا كتاب المراسيل لأبي داود ماذا السجستاني، فزاد خمسة من الكتب على هذه الستة، فذكر 11 كتابا في تحفة ماذا الأشراف، ذكر 11 ماذا كتابا. وهناك سيأتي معنا أنه كان يرمز لها ماذا برموز، بدل أن يقول أخرجه البخاري يقول خاء، فيعبر عن البخاري بالخاء، وعن مسلم ماذا بالميم، وعن أبي داود بالدال، وعن الترمذي ماذا بالتاء، وعن كذلك الإمام النسائي ماذا ب كذلك الإمام النسائي ماذا بالنون، وعن يعني ماذا الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله بالقاف، وهكذا الإمام مسلم ماذا بالميم، وأيضا ما يتعلق بالشمائل وهي التاميم، تاميم فيما يتعلق بالشمائل، وهكذا في المراسيل الميم، وهكذا فيما يتعلق بعمل اليوم والليلة للإمام النسائي رحمه الله، السين والياء، السين ماذا والياء، وهكذا البخاري في تعليقه خاتاء، فهذه رموز يرمز إليها ماذا أبو الحجاج المزي عليه رحمة الله في تحفة الأشرف. سيأتي الكلام إن شاء الله على هذه المسألة. إذن حشر في كتابي 11 كتابا، 11 ماذا كتابا ذكرها ماذا في تحفة ماذا الأشرف، ذكر أحاديث كل صحابي روى أحاديث في هذه الكتب ماذا 11 ماذا كتابا، ويخرج ماذا كل مرويات الصحابي، يعني مرويات أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الكتب الستة مع هذه الخمسة كلها موجودة في مكان واحد في تحفة الأشراف، كلها موجودة ماذا في مكان واحد في تحفة ماذا الأشراف، في تحفة ماذا الأشراف. معنى ذلك أنه إذا أراد الإنسان أن يبحث في الطريقة الثانية لتخريج الحديث من تحفة ماذا الأشراف ولا يدري عن الصحابي ما سيصل إلى الحديث، ما سيصل ماذا الحديث كما قلنا في المسانيد ومعجم الطبراني الكبير. نقول أنت تريد يعني تبحث عن حديث، يقول نعم أريد أن أبحث عن حديث في تحفة ماذا الأشراف حتى أقف على ماذا على مصادر يعني ماذا مصادر الحديث الأصلية، لأن المزي سيحيلك على مصادر الحديث الأصلية في تحفة ماذا الأشراف. نقول تعرف الصحابي؟ قال لا ما أدري عن الصحابي، لا أعرف الصحابي، فكيف يفعل الآن؟ فلا بد أن يمر على تحفة الأشراف من أولها إلى آخرها كما قلنا في مسند الإمام أحمد. إذا اتفق الطريقة الثانية تتفق مع الطريقة الأولى أنه لا بد أن تعرف الصحابي الذي تريد يعني ماذا تريد حديثه، تريد استخراج ماذا حديثه، لا بد أن تعرف الصحابي، لا بد أن تعرف الصحابي الذي هو أعلى الإسناد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام المزي عليه رحمة الله رتب تحفة ماذا الأشراف التي ألفها في 26 سنة، ألف هذا الكتاب في 26 سنة، ألف هذا ماذا الكتاب. بعض الناس يألف رسالة في يومين، هذا في 26، لكن عمل جبار، عمل جبار قام به المزي أبو الحجاج عليه رحمة الله في تحفة ماذا الأشراف. كيف رتب هذا الكتاب؟ رتب هذا الكتاب على حروف المعجم، أي بمعنى بدءا بالرجال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالأسماء، ثم بكناء الصحابة، ثم بالمبهمات من الصحابة، المبهم ماذا من الصحابة، ثم بعد ذلك جاء إلى أسماء النساء، كناء النساء، مبهمات النساء، ثم في المجلد 13 ذكر المراسيل، ذكر ماذا المراسيل. فأنت الآن يعني تريد أن تبحث ماذا عن حديث، وسبحان الله يعني على المجلدات الذي ألفها على المجلدات أسماء ماذا الحروف. أنت الآن تريد تبحث عن حديث أنس رضي الله تعالى عنه، مر بك حديث أنس، مر بك ماذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حديث أنس رضي الله، وشرط أن يكون حديث أنس في الكتب الستة أو هذه الزوائد وهي مقدمة الإمام مسلم، احنا ما ذكرناها، مقدمة الإمام مسلم، الشمائل، وكذلك كما قلنا الشمائل للترمذي، وكذلك يعني ما يتعلق بالعلل للترمذي، ما يتعلق يعني كذلك المعلقات للإمام البخاري، وهكذا عمل اليوم ماذا والليلة، وهكذا المراسيل، وهكذا ماذا المراسيل، هذا المراسيل. فإذا أردت أن يعني ماذا يعني أن تقف على مصادر حديث أنس، نقول هل حديث أنس في هذه المصادر أو في هذه ماذا الكتب؟ قال نعم هو في واحد من هذه ماذا الكتب، هو في واحد من هذه الكتب. فحينها إذا أراد الإنسان أن يبحث في تحفة ماذا الأشراف عن حديث أنس حتى يحيله المزي إلى الكتب ماذا إلى يعني ماذا إلى الكتب الأصلية، إلى مصادر ماذا الحديث الأصلية، لأن هذا الكتاب كتاب فرعي، كتاب المزي عليه رحمه الله تحفة الأشراف كتاب فرعي لا كتاب ماذا أصلي. فإذا أردت أن تبحث ماذا عن حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أنس يبدأ ماذا بالألف، أين تجده؟ في أول مجلد، في أول ماذا مجلد، تأخذ المجلد الأول من تحفة ماذا الأشراف تبحث عن أنس، تبحث ماذا عن أنس، وحتى الترتيب أيضا الألف ماذا يكون بعده الباء، معنى النون حتى يراعي الحرف الثاني، المزي عليه رحمة الله يراعي الحرف ماذا الثاني، فلا تظن أنك ستجد أنس أول راوي أو أول ماذا اسم في هذا ماذا الكتاب، يرتب لأن بعد الألف النون، والنون تأتي متأخرة، فلا بد أن يكون الألف ويأتي بعدها ماذا الباء، معنى أنك ستقلب على عدة أوراق، تقلب ماذا عدة ماذا أوراق حتى تقف على أنس رضي الله تعالى عنه. فإذا وقفت على أنس ومرويات ماذا أنس رضي الله تعالى عنه، مرويات أنس ربما روى فوق الألف، أنس رضي الله تعالى عنه من المكثرين ربما روى ماذا فوق الألف، وأنت تريد أن تبحث عن حديث فهذه أيضا مشقة أخرى. أبو الحجاج المزي عليه رحمة الله في تحفة الأشراف يعني سهل لك هذا البحث، ما هو كالمسانيد لابد أن تمر على أحاديث عبد الله بن عباس حتى تقف على حديثك، أما هنا فتنظر إلى من؟ تنظر إلى الراوي الذي تحته هو التابعي، ويرمز له المزي عليه رحمة الله أبو الحجاج بنجمة، يجعله نجمة ولازم يعني كما يقال ثاني، ولازم ماذا ثاني نجمة واحدة، فيجعله نجمة أي التابعي الذي يأتي بعد الصحابي. فتنظر هذا التابعي الذي يروي الحديث عن الصحابي، يعني لما تنظر في يعني ماذا في مكان أنس رضي الله تعالى عنه تجد أن المزي يذكر لك أنه روى 3000، تقول هذا كثير، بحث 3000 حديث حتى تقف على حديثك هذه فيها مشقة. فتنظر إلى الراوي الذي روى عنه، فقد يكون روى عنه ماذا أيضا بالألف، تقول هذا كثير. تنظر بعد ذلك إلى الراوي الثالث الذي روى عن من؟ عن التابعي، وهو تابع التابعي الذي يرمز له ماذا أبو الحجاج المزي بنجمتين، فيكون ربما روى 300 حديث أيضا هذا كثير. تأتي إلى الراوي ماذا الرابع، فيرمز له ماذا أبو الحجاج المزي يعني بثلاث نجمات، فتجده ربما روى عن أنس 10 أحاديث. فتبحث في هذا الراوي، تبحث في ترجمة هذا ماذا الراوي في تحفة ماذا الأشراف، تجد الحديث مباشرة، تقلب الحديث الأول الثاني الثالث تقف على حديثك. وضحت هذه إخوان، هذه طريقة ماذا البحث. فإذا وقفت ماذا على الحديث هناك ماذا يقول المزي عند هذا ماذا الحديث، فيشير لك بالعلامات، يقول لك خاء، خاء بمعنى أخرجه البخاري اختصارا، ويقول لك ميم أي أخرجه كذا، وقد يعبر لك بعين أي بمعنى رواه الجماعة، إذا ذكر عين أي أن هذا الحديث عين بعده رمز له بعين أي بمعنى أن هذا الحديث قد رواه الجماعة، وأحيانا قد يعبر لك بتاء أي رواه الترمذي، وأحيانا يقول لك يعني خاتاء رواه البخاري أيضا في يعني التعاليق وفي التاريخ، وأحيانا يعبر لك ماذا بالدال أي رواه الترمذي أبو داود ماذا في كذلك يعني ماذا في سننه، فيحيلك على هذه المراجع، يحيلك على هذه المراجع وربما أحالك على الأبواب، فيقول هو رواه الجماعة ورواه كذلك البخاري، وقد يشير لك إلى الكتاب والأبواب، رواه البخاري في كتاب الصلاة أو في كتاب الجهاد، يشير لك إلى هذه المراجع. فعند كتابة الحديث بعد تخريجي من تحفة ماذا الأشراف ماذا تقول؟ تقول ذكر المزي، ما تقول رواه المزي، المزي ما هو كتاب أصل، تقول ذكر المزي رواه، يعني ماذا ذكر المزي، ما تقول رواه ولا تقول أخرجه المزي، هذا خطأ، لأن هذا الكتاب ما هو أصل إنما هو فرع. فهذا الكتاب الفرع يحيلك على مصادر الحديث، فيشير لك علامات، يجعل لك ماذا علامات ورموز، فيقول لك ميم أي بمعنى أخرجه مسلم، أخاء أي أخرجه البخاري، عين أي أخرجه الجماعة، دال أي أخرجه ماذا أبو داود. فتكتب هذه المراجع، تكتب هذه ماذا المراجع، فتقول ذكر المزي في المجلد كذا، في المجلد ماذا كذا برقم كذا، في المجلد كذا برقم كذا ذكر المزي. ثم بعد ذلك تذكر هذه المصادر، ثم بعد ذلك تذكر هذه ماذا المصادر التي أحال عليها ماذا أبو الحجاج المزي، الذي أحال عليها أبو الحجاج ماذا المزي. نحن كنا نحب أن تكون عندنا تحفة الأشراف، تحفة الأشراف الذي عندنا هنا ناقصة، تحفة الأشراف الذي عندنا هنا ماذا ناقصة، فيها بعض المجلدات الأول مفقود والثاني الله أعلم، فهذه ناقصة تحفة الأشراف، هذه ناقصة، وإلا كنا نحب ماذا أن نطبق على نأخذ المجلد الأول أقل شيء، نأخذ المجلد ماذا الأول نطبق عليه ماذا تخريج الحديث. فعلى كل تحفة الأشراف من الكتب الفرعية لا من الكتب ماذا الأصلية، الأصلية الأصلية فليس من المصادر الأصلية وإنما هي من المصادر الفرعية. فإذا نقلت حديثا من تحفة الأشراف في مجلد كذا برقم كذا تقول ذكر المزي، ذكر ماذا المزي في كذا برقم كذا. ثم بعد ذلك تذكر ماذا الرموز الذي عارك عليها، فعندها ترجع إلى هذه المصادر الأصلية، فتخرج الحديث من البخاري بسنده، من مسلم بسنده، من أبي داود بسنده، من الترمذي بسنده، حتى تنتهي. هذا يسمى تخريجا، هذا يسمى ماذا؟ تخريجا. إذن طريقة تحفة الأشراف كطريقة مسند الإمام أحمد. إذا لم تعرف الصحابي لا يمكن أن تقف على الحديث إلا بمشقة، لا يمكن أن تقف على الحديث إلا بمشقة، فلا بد أن تتعرف على الصحابي. لكن طريقة يعني ماذا البحث في تحفة الأشراف أسهل من طريقة البحث ماذا في مسندي أي في المسانيد، لأن أحاديث الراوي في المسند لا بد أن تمر عليها كاملة حتى تقف على حديثك. أما هنا بيكون الأمر أسهل، أحاديث أنس كثيرة، تنظر في الراوي عن أنس، تنظر في الراوي ماذا عن أنس يعلم بنجمة، وهكذا الراوي عن الذي بعده، حتى تقف على الراوي الثالث والرابع، لربما لم يروي عن أنس إلا هذا ماذا الحديث، تقف على الحديث مباشرة. ويذكر لك أيضا ماذا مكان الصفحة وكم روى، مكان الصفحة وكم روى، ثم بعد ذلك ترجع، ثم بعد ذلك ماذا ترجع. هذا كله في الفهارس، في فهارس تحفة ماذا تحفة الأشراف، فإنه رتبها على حروف المعجم، أي رتبها على الحروف ماذا الهجاء. وهكذا فيما يتعلق إذا كان الراوي ماذا مكنى، أي هذا الصحابي مثل أبو هريرة، أين تبحث عن حديث ماذا أبي هريرة، أبو يعني أين تبحث، هل تبحث في ألف الكنية هذه أبو؟ لا، قال العلماء تبحث في الحرف الذي يأتي ماذا بعد أبو وهو الهاء، تذهب إلى مكان الهاء فتبحث، بعد ذلك تنظر ماذا مكان الهاء فيما يتعلق بترتيب حروف ماذا تحفة ماذا الأشراف، تجد هناك أحاديث أبي هريرة في حيلك إلى المكان التي ذكرت فيه ماذا الأحاديث، ثم بعد ذلك ترجع إلى الراوي الذي بعده ولا الراوي الذي بعده، لأن مكثر يعني تمر على أحاديث أبي هريرة ما استقف على حديثك الذي تبحث عنه وتنظر الراوي الذي بعده. فهناك يذكر لك ما يتعلق بكم روى أبو هريرة في هذه الكتب، في هذه ماذا الكتب، فروى ماذا أحاديث كثيرة، وأنت تريد حديثا معينا فلا تبحث في أحاديث أبي هريرة من أولها إلى آخرها تتعب، وإنما تبحث في الراوي الذي بعده، لأنه نفس في نفس الفهرس تجد الراوي الذي روى هذا الحديث، كان يكون أبو حازم، أبو حازم روى عن أبي هريرة، كم روى عن أبي هريرة؟ أبو هريرة نقول مثلا روى 3000 حديث في السنن. طيب تأتي إلى الراوي الذي بعده ويعلمنا بنجمة روى عن أبي هريرة 1000 حديث، أيضا هذا كثير. ثم تنظر بالراوي الذي بعد أبي حازم إلى الأسفل فتجده ربما روى عن أبي هريرة يعني 300 حديث، أيضا هذه كثير. تنظر إلى الراوي الذي بعده أيضا في الأسفل ويعلم عليه بنجمتين أو بثلاث نجم إلى غير ذلك، فتجد أنه روى 3 ماذا يعني روى 10 أحاديث، فترجع إلى الصفحة يعني هو يكتب أمامه كم روى من أحاديث ويحيلك على الصفحة، فترجع فتقف على حديثك مباشرة. إذا وقفت على هذا الحديث يذكر لك مصادر يعني هذا الحديث في الكتب الستة وفي يعني ماذا كذلك يعني بالملحقات مقدمة مسلم، المراسيل إلى غير ذلك، يذكر لك مصادر هذا الحديث، يذكر لك مصادر هذا ماذا الحديث، فهذا يسمى تخريجا. إذا رأيت هذا الحديث ورأيت المصادر الذي أحال عليها ماذا المزدي، حينها تقول هذا الحديث ذكره المزدي المجلد الأول صفحة كذا، مجلد الأول رقم الحديث كذا، ثم بعد ذلك تذكر ماذا المختصرات البخاري في كذا، مسلم في كذا، أبو داود في كذا، فترجع بعدها إلى المصادر الأصلية لتخريج الحديث، إلى المصادر الأصلية لتخريج ماذا الحديث. بقيت مسألة إذا كان الرجل مبهم، إذا كان الرجل ماذا مبهم، يعني يقول مثلا على سبيل المثال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه عن عمه عن النبي عليه الصلاة، عمه صحابي عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مبهم. طيب أين تبحث فيما يتعلق بالمبهم؟ ترجع إلى أحاديث أبي سعيد، تنظر في الراوي الذي قبله، وهي رجوعا إلى أحاديث أبي سعيد تجد الحديث، لا تنظر في عمه، ما تجد، لا تنظر في عمه يقول أبو سعيد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مبهم، هذا ما يسمى بالمبهم. المبهم رجل، عم، خال، امرأة إلى غير ذلك، فلا تنظر في عمه وإنما تنظر في أحاديث أبي سعيد، فترجع إلى أحاديث أبي سعيد. أحيانا قد يحيلك المزدي، قد تجد مثلا على سبيل المثال تقول أبو سعيد الخدري، أبو سعيد ماذا الخدري، تقول أنا أبحث ماذا في كنيته في باب الكنى، تبحث ماذا يقول لك في باب الكنى، في باب الكنى يجعل لك بعد هذه الكنية أبو سعيد الخدري، يجعل لك علامة يساوي، ثم بعد ذلك يذكر لك اسمه، أي يقول لقد ذكرنا أحاديث أبي سعيد في اسمه لا في كناه، ينبك أحيانا لأن الشخص قد يكون مشهور ماذا باسمه، تذكر الأحاديث في اسمه لا تذكر في كنيته، وأحيانا قد يكون الشخص مشهور ماذا بالكنية كأبي هريرة تجدها في كنيته الأحاديث ما تجدها في اسمه، ليختلفوا في عبد الرحمن يعني ماذا كما ذكروا أنه عبد الرحمن من الصخرقين يعني أسماء ذكروا ماذا لي أبي هريرة. هكذا فيما يتعلق كذلك بالمبهمات من النساء، تقول عائشة عن عمتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا ترجع لعمتها ما تستجد، ترجع إلى حديث عائشة تجد الحديث هناك، تجد الحديث ماذا هناك. وهكذا فيما يتعلق بكون النساء قد تكون مشهورة بالكنية تبحث في باب الكنية لها الحديث، وقد تكون مشهورة باسمها فيذكر لك لما تأتي تبحث في باب الكنية يعمل لك يساوي ويذكر لك اسمها، أي بمعنى قد ذكرنا أحاديثها في اسمها لا في الكنية، فينظر إلى الأشهر أبو الحجاج المزدي عليه رحمة الله. وأحيانا قد تجد عن رجل، أحيانا قد تجد ماذا عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى ماذا بالمبهم، عن رجل عن النبي صلى الله كما تقول مثلا على سبيل المثال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الآن لابد أن تبحث في كل الرجال، ها هنا لابد أن تبحث في كل الرجال في باب حرف الراء، في باب حرف ملاء الراء. وإذا كان الحديث فيما يتعلق بالمراسيل وهي من دون الصحابة، هذا قد جعله كتابا خاصا وهو المجلد الثالث عشر، المجلد الثالث عشر، المجلد الرابع عشر في تحفة الأشراف، ليس من تصنيف ماذا أبي الحجاج المزدي، إنما هو تصنيف إنسان متأخر يقال لعبد الصمد، ألف ماذا كتابا سماه الكشاف، وهذا يسهل لك كثير في البحث ما يتعلق ماذا بمصادر الحديث، يسهل لك كثيرا. المجلد الرابع عشر هذا لشخص يسمى ماذا بعبد الصمد، يسمى بكتاب الكشاف، هذا يسهل عليك المصادر الذي تريد الرجوع ماذا إليها، الذي تريد الرجوع ماذا إليها، وليست ماذا من مصنف أبي الحجاج ماذا المزي. هذه خلاصة يعني ماذا البحث في تحفة ماذا الأشراف، خلاصة البحث في تحفة ماذا الأشراف، تبحث نقول عندك الصحابي، تعرف صحابي الحديث؟ قال نعم أعرف صحابي الحديث، يقول أنا عندي حديث أريد أن استخرج هذا الحديث من تحفة الأشراف، نقول تعرف صحابي؟ قال نعم، فنقول ما دام تعرف صحابي هذا ماذا الحديث فتحفة الأشراف يعني ماذا لها ماذا تهرس على حروف المعجم، أي على الحروف ماذا الهجائية، أي حديث، حديث عبد الله بن عباس أو حديث ابن عمر، عين ترجع إلى باب العين، ألف ترجع إلى باب الألف، باء ترجع إلى حديث بلال ترجع إلى باب يا الباء، وهكذا حروف ماذا المعجم. ثم بعد ذلك تجد بالبنط العريض كما يقال بالخط العريض، إذا أراد أن يكتب للصحابي فيكتب يعني الصحابي بخط كبير والرواة عن الصحابي بخط صغير، ويجعل على كل واحد نجمة، نجمتين ثلاث، أي بمعنى إذا كانت أحاديث الصحابي كثيرة تنزل للراوي الذي بعده فيكون رواة عنه ماذا أقل، فتبحث في ترجمة هذا الراوي أو في يعني مكان هذا الراوي، هذا الراوي أكثر تنظر للراوي الذي ماذا بعده حتى تقف على حديثك، فإذا وقفت على حديثك تقول ذكره المزدي عليه رحمة الله في المجلد كذا رقم الحديث كذا، مجلد كذا رقم كذا، ثم تذكر مصادر الحديث، تكون انتهيت من تخريج الحديث من تحفة ماذا الأشراف، وهذا مسألة نظرية أخوان، وإلا كنا نحب ماذا أن نجعلها مسألة ماذا عملية، نجعل فيها اختبارات، وخذ الكتاب خرج حديث أبي هريرة من هذا الكتاب من تحفة ماذا الأشراف، خرج هذا ماذا الحديث إن شاء الله، الله يسر لعلها تأتي ماذا كتب فيما يتعلق بكتب ماذا التخاريج، فنجعله مبحثا عمليا. إذن هذه الطريقة الثانية، هذه الطريقة ماذا الثانية. قد يقول قائل لماذا نتعب في تخريج الحديث بهذه الخمس الطرق مع وجود الحاسوب؟ الحاسوب ماذا يفعل لك؟ تضرب اللفظة الذي تريد يعني ماذا يعني البحث عنها في المسانيد في المعاجم في السنن إلى غير ذلك، فيريد لك ماذا الحديث أين ورد هذا الحديث بضربة واحدة على الحاسوب. نقول الحاسوب ما قد ما يدوب لك أصلا، الحاسوب يعني يحتاج شحن، والحاسوب أيضا قد يعني يتعطل عليك ويتخرب عليك، فلا بد أن تتعلم الطريقة القديمة، هذه تسمى الطريقة ماذا الطريقة البدائية، طريقة البحث هذه الذي ندرسها الطريقة البدائية الطريقة القديمة في تخريج الحديث، فجعلوا خمسا من الطرق لاستخراج الحديث مع وجود الحاسوب الآن، تضرب ضربة فقط بالزر يعني يوفر عليك هذا الوقت كاملا، يوفر عليك هذا الوقت كاملا، لكن نحن نريد أن ندرس طريقة المتقدمين في تخريج الحديث حتى نمر على هذه الفوائد حتى أنهم ذكروا في ترجمة ما الإخوان يا أبي الحجاج المزي عليه رحمة الله صاحب كتاب تحفة ماذان الأشراف أنه كان حافظا كبيرا وكان نساء كثيرا. ماذا كان ينسى؟ قالوا كان يبحث عن القلم وهو هنا الذي يكتب به وهو هنا على أذنه وهو حافظ كبير يعني نساء كبير وحافظ كبير في نفس الوقت. لكن صراحة ألف كتابا عظيما تحفة الإشراف كتاب عظيم. فإذا عرفت طريقة البحث فيه تسهل عليك بل ربما قد تكون أسرع من الحاسوب للوقوف على بعض الأشياء الطيبة إذا تمرست عليها مرة مرتين ثلاث مرات على هذا الكتاب من أوله إلى آخره ستراه سهلا بإذن الله عز وجل. وما تأتي من الطريقة الثالثة والرابعة والخامسة أسهل يعني أصعب طريقة هي طريقة تحفة الإشراف. أصعب طريقة في تخريج الحديث هي طريقة تحفة ماذا؟ الأشراف مع أنه كتاب فرعي لا كتاب أصلي كتاب فرعي فيعيدك إلى الأصول. أصعب طريقة لاستخراج الحديث هو استخراجه ماذا من تحفة الأشراف. أما الطريقة الثالثة الرابعة الخامسة سهلة بإذن الله عز وجل. وإذا انتهينا من هذه الطرق لعل الله يسرنا هذه الكتب فنجعلها مسألة عملية لتخريج الحديث عند السؤال يا اخوان الله يشكرك. نعم اذا كان الصحابي مكثر يعني في مسند الامام احمد ما في تبقى تتعب لابد تبحث في تحفة الاشراف في طريقه اسهل. اذا كان مكثر تنظر للراوي الذي روى عنه يذكر المزي عليه رحمه الله يعني الأحاديث الذي رواها الراوي عن أبي هريرة فإذا كانت قليلة ترجع إلى المكان الذي يحيلك عليه ماذا المزي تجد الحديث. فإذا كان مكثر تنظر للراوي الذي أدنى منها أيضا الأول يعلم له بالنجمة والثاني بالنجمتين لازم أول والثالث بنقيب ثلاث نجمات واضح. كلما نزلت كلما رأيت أن بعض الرواة أقل من الرواية ماذا عن أبي هريرة فتذهب للمقلين من الرواية عن أبي هريرة تجد حديثك مباشرة. في ماذا؟ لا لهم يرون كلهم رواه حديث أبي هريرة أصلا لكن هذا مقل عنه هذا يذكر حديث أبي هريرة يعني هذا الحديث الذي تبحث ماذا عنه هو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة أكثر من الأحاديث تقليبك أحاديث أبي هريرة من أولها إلى آخرها تتعب تنظر الراوي الذي عنه الراوي الذي روى الحديث هذا الحديث بعينه عنه ثم بعده فتجد الحديث عند الراوي الثالث أو الرابع ربما روى عنه عشر أحاديث وهذا منها هذا سهل إن شاء الله. كيف مسند أحمد ما يستفاد منه جمع الطرق في ماذا يعني الآن تحفة الأشراف وماذا يفعل لك يجمع كل الطرق ها؟ ما سمع ايش يقول الأخ محمد ما سمعت كيف ما له جمع الطرق لا هذا ما في طرق لمسند أحمد إنما عمل حاشية يعلق على أحاديث الإمام أحمد يعني هذا الحديث يقول مثلا إسناده ضعيف في مسند أحمد لكن جاءت له شواهد فيذكر شواهد الحاشية الأرناط هذا عمل أصحاب الرسالة أحاديث مسند الإمام أحمد كما هي. فهذا الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد ضعيف فيذكر يعني أصحاب تحقيق المسند أنهم قد وجدوا ماذا ما يشهد لهذا الحديث يقولوا يجاء عند ابن ماجه ما يشهد له عند الترمذي ما يشهد له فربما حسنوا الحديث وإلا في مصدر الإمام أحمد الحديث ضعيف بإسناد ضعيف لكن جاء عند الترمذي ما يشهد له أو ما جاءت متابعة عند الإمام الترمذي سنن أبي داود إلى آخره. هذا عملهم، عمل أصحاب الرسالة هو هذا فقط، ما فعلوا شيئا. ها؟ لا، طرق الحديث من مسند أحمد نعم، وإنما يذكر الشواهد المتابعات، يذكرون الشواهد المتابعات ما في يعني. أما المزي ماذا يفعل؟ إذا ذكر هذا الحديث يذكر كل يعني ماذا الأسانيد الذي روت هذا الحديث، يعني الترمذي روى هذا الحديث يذكر إسناده كامل، أبو داود روى هذا الحديث يذكر إسناده كامل، تستفيد من هذا. لكن مع هذا يعني يذكر طرف الحديث، ما يذكر كل الحديث، ولهذا يسمى بكتاب الأطراف، يذكر بعض الحديث ويستغني عن الحديث ماذا عن آخره، لكن يذكر لك ماذا مصادر، المصادر الذي خرجت هذا الحديث. فأنت ترجع إلى الأصل، تجد الحديث بتمامه عند الترمذي، عند أبي داود، عند يعني البخاري، مسلم إلى آخره، تجد الحديث بسنده بطوله هناك. هذه طريقة يعني هي تحتاج لها ممارسة، تحتاج الأخ يعني الواحد يدخل مكتبة فيقلب، وهذه إن شاء الله مع الأيام. طيب، إلى هنا.